السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب السنة للإمام، كتاب السنة من كتاب سنن أبي داود. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب لزوم السنة. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار. محمد بن الصباح البزار فهو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد. قال: حاء حول الإسناد. قال: وأخبرنا محمد بن عيسى. السلام عليكم وبركاته، هو أيضا حسن الحديث. قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي. ما هو من الثقات. مقرورا بإبراهيم بن سعد. إبراهيم سعد ما أعرف. عن سعد بن إبراهيم. إبراهيم سعد عن سعد بن إبراهيم ما أعرف. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد هو من النبلاء، من الرفعاء، من الثقات الأثبات، وكان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وهي سيدة نساء العالمين. قال الذهبي: هي أعلم نساء العالمين بلا منازعة، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. وهذا حديث أصله في الصحيحين، متفق عليه بين البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أو منه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. من صنع أمرا على غير أمرنا، وهذه مهمة جدا. بس وهذا حديث، نعم وهذا حديث، وأصله أيضا جاء في رواية أخرى، أصله في المتفق عليه بالبخاري ومسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم، أصله من أصول الإسلام. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو يبين لنا الفرق بين السنة وبين البدعة. فهذا الحديث غص في حلوق أهل البدعة، وإن كانوا قد تناولوه ثم وضعوا عليه الشبه كما سيأتي. حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ففيه دلالة واضحة جدا كما قال النووي وغيره باتفاق، بأنه كل أمر ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، فهو مردود. قال: من أحدث، والحدث كل شيء مستجد لم يكن على غير مثال سابق مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أمر استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى يعني كان في عصر الصحابة الكرام ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود، فهو باطل، بل وهو بدعة. وهذا أصل فهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لما قيل لابن عمر على صلاة الضحى وهو لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها، قال: بدعة. وقال: تصلى في السفر، أقر بها في السفر 8 ركعات لحديث أم هانئ، وهو لم يعني وعائشة أثبتت أنها سنة، والذي يعلم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. هذا أمر لا كلام فيه، لكن نحن نقول نبين فقط طريق الصحابة بأنهم إذا رأوا شيئا من العبادات بالذات في هذا الباب، من أحدث في ديننا هذا من العبادات بالذات، لأن المعاملات أوسع وفيها النظر يدخل كما سنبين، من العبادات بالذات لم يكن على الجد، لم يكن على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود باطل، فلا يصح اعتباره بحال من الأحوال. لذلك قال: بدعة. وأيضا لما قيل للصحابي على مسألة قنوت الفجر، قال: أي بني بدعة، أي بني بدعة، أي بني بدعة. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا ينظرون في مسائل العبادات فما رأوا من أمر لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقالوا محدث بدعة، وإن كان محدثا فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، بالرواية الأخرى. لكن كثير من أهل البدع يعني لما علموا بأن هذا الحديث قاسم للظهور وأن هذا الحديث فاصل بين السنة وبين البدعة دخلوا عليه بالشبه. فمن الشبه التي يقولون بها أو يتعللون بها يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، وهذا له منطوق مفهوم، والمفهوم لو أحدث في ديننا هذا ما هو منه فهو ليس ببدعة بل هو مقبول، أو هو ليس بمردود لأنه قال فهو رد. يبقى إذن من أحدث في ديننا هذا ما هو منه فهو مقبول. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام، عليكم السلام وبركاته أبا البراء، من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فهنا الآن قال من سن سنة في الإسلام، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكلام في النظر هنا على أن من أحيى من سن سنة في الإسلام، قالوا هذه دلالة على أنه أحدث سنة في الإسلام، وأيضا لأنه لها أصل، من سن سنة في الإسلام لها أصل يعني في الدين، هم يقولون بذلك لأنهم قالوا المنطوق قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يبقى المعنى من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه لم يكن مردودا. ولذلك قالوا الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلوا عليه متقلدي النمار أهل الصفة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على ما يرى في أصحابه، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق رجل بصاع بره، بصاع تمره، بصاع بديناره، بدرهمه، فجاء رجل بكومة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتمسكون بها على أنه إن وضع الكومة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة واضحة جدا على أمر آخر، ألا وهو أنهم لو استحدثوا أمرا لكن أصله في الدين كالزكاة كالصلاة كالصوم لهم ذلك، وهو لا يكون مردودا بحال من الأحوال. وهذا الذي استدلوا به فيه نظر، وهذه شبهة يتمسكون بها، لا سيما وأنا من هذه الشبهة بأنه مفهوم مخالفة، يعني قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هم يقولون في المفهوم من أحدث في ديننا هذا ما هو منه فهو مقبول، وهذا خطأ بين، بل العكس أصوب في ذلك، وأيضا المنطوق يسقط أمامه المفهوم، المفهوم لا يقام المنطوق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، هذا دلالة واضحة جدا على أن المفهوم معارض بالمنطوق. والأمر الثاني عندنا حديث ظاهر جدا يثبت عدم الفهم الذي قد اخترعوه هنا واصطنعوه، وهذا الفهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ثلاثة نفر يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فلما تقالوها قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أو أصل الصيام موجود في الشرع، وأما الآخر فقال: وأما أنا فأقوم ولا أنام، فأصل القيام موجود في الشرع، وأما الثالث قال: وأما أنا فأتزوج النساء، يعني قال أتبتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ وقال ذلك مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل أصوم ولا أفطر؟ وقال: أقوم ولا أنام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا الآن لما نقول أصوم ولا أفطر، الصيام له أصل من الدين، والقيام له أصل من الدين، وعدم الزواج أيضا في هذا الباب لمن لم يستطع فعليه الصوم. فهنا لما قالوا بذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في خطبته، وقال: من قال بكذا وكذا؟ ثم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، عليكم السلام ورحمة الله. قال: فمن راغب عن سنتي فليس مني، من راغب عن سنتي فليس مني. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأصل موجود، الصيام أصله في الدين، القيام أصله في الدين، الزواج عدم الزواج أو قل التفرغ للعبادة له أصل أيضا في أمر الدين، فأنا يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا على من قال بأنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام وأيضا لا يتزوج النساء. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الشاهد. قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الشبهة التي يتمسكون بها ويقولون بأنه لما قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه لو أحدث ما هو منه فهو مقبول ليس بمردود. من أحدث في ديننا هذا ما هو منه فهو مقبول ليس مردود. هذا أمر لابد أن يفهم على وجهه الصحيح. لذلك نقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد, يعني فهو باطل. فإذا كل عبادة لم يكن لها صورة في ديننا قد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون الأدلة قد جاءت بها أمرا قولا أو فعلا فإنها لابد أن تكون مردودة, بل يقال بأنها بدعة. لذلك نقول بأن أسوأ الأعمال هي البدعة, وهذا الحديث طارد للبدع. قال من أحدث, لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا سيأتي الحديث هذا عظيم جدا في الكلام على معاملة الولاة مع الرعية أو الرعية مع الولاة, في الكلام على مسألة ضابط السمع والطاعة, في الكلام على مسألة البدعة والسنة, ولأن هذا فاصل, هذه فيصلة لما للحيلولة بين إما التقدم وما التأخر. لأننا نعلم بأن السنة قيام للدين وهدم السنة هدم للدين, هدم السنة هدم للدين معلوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا, وهذا في خلق الخيرية أيضا. فكيف في زمننا هذه وزمننا هذا لما يأتي أحد يعني ما آنفا من ساعتين تكلم معنا عن طلب العلم قال بأن في رجل قال بأن القرآن معرض للنقد, كلام الله معرض للنقد لما يقول نحن نضع ضوابط فنأتي فنقرأ القرآن فإن وجدنا أن الضوابط هذه انخرمت يعرض القرآن للنقد. يعني جعل ضوابطه وهو جهول, جعل ضوابطه هي التي تكون حاكمة على كلام الله جل في علاه. لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيام التحذير من هذا, وهو يقول من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لذلك لزامنا أن نقول بأن هذا الحديث فيصلة بين السنة وبين البدعة. فكل محدثة بدعة, وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم, وكل نص في العموم. لذلك لا يجدر بنا أن نأتي هنا وننقل كلام الفقهاء في هذا الكلام ونقول والتمذهب يقول بذلك وإمامنا الإمام الشافعي قد قال والبدعة الحسنة والبدعة السيئة وأنتم لا تفقهون. هذا مضاد للنبي صلى الله عليه وسلم, مضاد لتصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك وكيف تكون هذه سنة وكيف التعبد لله فعلا بمثل ما يأتي من هؤلاء بأنهم يقولون عليهم ما قالوا. طب الإمام يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم, كلام الإمام يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل بدعة ضلالة. قال كل بدعة ضلالة, كل نص في العموم. فكيف يقال قد قال إمامنا البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة لقوله من سن سنة في الإسلام حسنة ومن سن سنة في الإسلام سيئة. قلنا أخطأت مرتين, تقولت على النبي صلى الله عليه وسلم بجهل, والأمر الثاني ابتدعت في دين الله جل وعلا بدعة ستهدم السنن. كيف لك ذلك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كما قال الإمام البخاري تأصيلا والحديث يفسر الحديث. من سن سنة حسنة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم, ومن النبي قال من أحيا سنتي, أو في الرواية الأخرى من أحيا سنة حسنة في الإسلام. يبقى من سن هنا معناها أحيا, كأنه سنها لما أحياها كأنه سنها وله مثل أجرها ولا مثل أجرها. فيكون المعنى من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة حسنة. وبهذا يكون الذي فهم هذا الفهم فهم مغلوطا, وقد تقول على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم بين يدي الله ورسوله, وسينزل عموما تحت قول الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. لذلك لابد لزاما أن نقول الآن السنة والبدعة يفترقان لا يجتمعان بحال من الأحوال. لا تقال بدعة حسنة بحال, إذا قال تقال بدعة حسنة لها لوازم. من اللوازم أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البيان أو قصر في البلاغ, وأتيت أنت بهذه البدعة وتقول هي حسنة يستتم الدين بها, وهذا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل اتهام مبطن للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من اللوازم. أنا لا أقول أنهم يقولون بذلك، هذا من اللوازم وقد لا يلتزمون بها، ونقول الحمد لله إذا ارجعوا ارجعوا إلى الجادة. ومن اللوازم بأن الله جل في علاء شرع لنا شرعا ليس تاما ولا ولا ولا كاملا، من اللوازم أن الله شرع لنا شرعا ليس تاما ولا كاملا حتى يأتي سيادته فيبين لنا التمام والكمال. والله جل في علاء يقول، وهذا هذا من اللوازم، رد صريح لعموم قول الله جل في علاء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه أيضا فيها ما فيها من الدلالة الواضحة على هذا الباب، فيها ما فيها من الدلالة الواضحة على هذا الباب، أنهم يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينزلون تحت قول الله في علاه ورفانات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. وببدعاتهم يهدمون الدين هدما، كما أنهم يهدمون السنن هدما. وكيف بناء الدين بلا سنن؟ وكيف التعرف على التعبد بلا سنن؟ كيف التعرف على الحج بلا سنن؟ كيف التعرف على الزكاة بلا سنن؟ كيف التعرف على الصلوات وهيئة الصلوات وكيفية الصلوات بلا سنن؟ كيف؟ وإذا قالوا السنن تحتاج إلى سنن، قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتقصير وإما بعدم البيان، وفي كل هم على خطر عظيم. لذلك نقول البدعة هي الحدث، كل ما استحدث كان بدعة، أو كل ما كان على غير مثال سابق. والبدعة في الاصطلاح مجامع القول، ما قال ابن تيمية: كل ما خالف الشرع فهو بدعة. مجامع القول في البدعة هذا هذا القول أفضل قول يقال: كل ما ما ما, ما خالف الشرع فهو بدعة. لذلك ترى بأن الشاطبي أتى بتعريف آخر، وهذا التعريف يعني لأنه يضم مسألة هم يحاربون عليها في قولي: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة. مخترعة هنا دلالة واضحة جدا أنها حدث، ليس لها مثال سابق. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله في علاه. وكم من مريد للخير لم يبلغه، لما دخل عليه ابن مسعود ويقول: كبروا مياه، هللوا مياه، سبحوا مياه. المسألة ليست على التسبيح الحصى، لا، المسألة كانت على الهيئة والاجتماع على الذكر. فقال لهم: عدوا حسناتكم، فقال: عدوا سيئاتكم فإني أضمن لكم حسناتكم. في رواية قال لهم: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب ضلالة، أمران أحلهما مر. فقالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. وكم هذه المسألة، كم وكم من سعى إليه ولم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه. فإذا نرى بأن المسألة جلل، المسألة ليست بالهينة، وابتداع في الدين هدم له، وابتداع في الدين نرى له ما ما ما ما ما من النقائص والانخراط، وهذا يزيل القيادة عن هذه الأمة، ويزيل الريادة والسيادة لها عنها، عن هذه الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفخما أمر الإحداث، قال: لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من آوى فيها من أحدث فيها حدثا. فهي طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد أو المبالغة في التعبد لله جل في علاه. وهنا نرى أن الشاطبي يعني قد قسم البدعة إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية، ونرى كثير ممن يدعي التمذهب ويتمثل به هنا يدخل من هذا الباب، لأن بعض الفقهاء يعارض على مسألة تقسيم البدعة الإضافية والبدعة الأصلية، والبدعة الأصلية والبدعة الإضافية منكرة، منكرة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، منكرة ليست منكرة من أيام الشاطبي، هذه من أيام الصحابة رضي الله عليهم، أصلوا الأصول وأسسوها، وهم كانوا إذا قام العبد أن يفعل شيئا يقوم ويقول له: أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ فالمسألة على التأصيل وعلى الفرع، على الأصل وعلى الهيئة. والدلالة على ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل وعلى الهيئة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكارا عظيما عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال: أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ظاهر جدا، ظاهر جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردا للبدعة الأصلية والإضافية، ردا على البدعة الأصلية والإضافية. وهذه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الرد، رد الأصل ورد الهيئة. ولذلك نحن نقول في التقسيم على البدعة الأصلية والبدعة الإضافية ليس محدثا، ولا يقال أن الشاطبي أحدث ذلك، بل التأصيل العام ابن مسعود قد أصله. وإلا الذين يسبحون مئة ويكبرون مئة، هي أي بدعة؟ بدعة أصلية ولا بدعة إضافية؟ بدعة إضافية. وابن مسعود يردها ردا عظيما، بل يقول أنا أضمن لكم حسناتكم، عدوا سيئاتكم. ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح بابا باب ضلال. فراجح جدا هذا الباب على مسألة البدعة الأصلية والإضافية، وهذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. أنت لما ترى قالوا وسألوا الصاحب الجليل على القنوت في الفجر، قال أي بني محدث، أي بني محدث، أي بني محدث. فإذا لا يقال بأن تقسيم البدع الأصلية والإضافية هذا محدث، لا والله. طب لازم القول، والقول لازم القول لا لا لا يحكم على المرء بلازم قوله، هذا فعل أهل البدع كالمعتزلة وغير المعتزلة. ولذلك لازم القول لا يكون قولا لقائله إلا أن يقر به. هم لما قالوا بالبدع قلنا لهم لازم ذلك أن النبي قصر. نعم، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم البلاغ، فأنتم الآن أتيتم لنا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو قصر عن البلاغ. ولازم قولهم أيضا بأن الله لم يبين شريعة شرعا قويا في الكتاب. ولازم القول أنهم ردوا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى تصريحا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، لكنهم لا يلتزمون به، ونحن لا نلزمهم به، لكن نقول هذه لوازم، لوازم لقولكم ولا بد، ولأنكم بهذا الفعل تهدمون الدين هدما. فذلك نقول والبدع بدع أصلية وإضافية، وهذا الراجح صحيح. وإذا قلنا بالتقسيم الآخر فهي بدع كفرية وبدع غير كفرية، ولازم نفهم ذلك. بدع مكفرة كبدع الجهمية الذين يعبدون عدما، الذين يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا فوق لا تحت لا علو ولا سفول، أين ربكم؟ من ربكم؟ ما صفات ربكم؟ يعبدون عدما، فهذه بدع، هذه مكفرة. أيضا كبدع القدرية الذين ينفون العلم والخلق والإرادة. لذلك الإمام الشافعي ماذا قال؟ خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. ولا بد أن ألفت الانتباه أن الكفر هنا فرق بين النوع وبين العين. نحن ننقل أقوال العلماء في هذا الباب، وإلا فقد ناظر ابن تيمية بعض الجهمية فقال والذي نفسي بيدي لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم جهال. مع أن كلام ابن تيمية مخالف لكثير من المتقدمين، أحمد يكفر الجهمية عموما، لا ينظر في قبض حجة شبه. ابن المبارك كذلك، ابن المبارك لما قالوا عن الجهمية قال لا تؤكل ذبائحهم، ما في شيء اسمه إقامة حجة الشبه، قال لا تؤكل ذبائحهم. لكننا ننقل أقوال أهل العلم لنعرف المسألة كيف تصل. هي بدعة كفرية. من البدع الكفرية أيضا أن يقول القائل الله في كل مكان، أعوذ بالله، بدعة الاتحاد والحلول، وحدة الوجود. طبعا وحدة الوجود قل وحدث ولا حرج، عندما يقول لك ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله من غضب الله، يقول ما في الجبة إلا الله، أو يقول الله في كل مكان. طب فين في كل مكان؟ أستغفر الله، اللهم اغفر وارحم يا رب، اللهم إني أوضح فقط بشاعة ما يقولون. وهو الله في مقر، يعني وين؟ في الحشوش، ها، في الحش، او في السباع، اجواف السباع، يقولون في كل مكان. هكذا يكون الرب، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك قال قائلهم يعني ليت شعري لا ادري من الرب من العبد والعبد من الرب. فخليك انت هكذا، ده المجانين يرفع ايديهم دعاء لله جل في علاه، توحدت قلوبهم لله جل في علاه. ابليس قال ربي بما اغويتني لو زينانا لهم في الارض. فالمساء ليس بهين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومنهم من قال وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. هذا قول هذا ابن عربي النكرة. كتاب الفصوص مليء مليء بمثل هذا. هذه بدعة معروفة مشهورة لا أحد استطيع أتكلم عنها. أنا تكلمت مع بعض الإخوة الذين يعني يترسمون هذه يعني هذه الطرق، فقلت له ماذا تقول في قوله وكل كلام في الكون كلامه، ماذا تقول ويقول ما في الجبة إلا الله؟ قال هذا كلام لا تستطيع عقولنا، يبقى على ما هو عليه ولا تستطيع عقولنا. والله العظيم قال يعني أنت بتقول الرجل فيه غلطة، أنا لست ربا لا أحكم على الأشخاص، أنا أحكم على القول، أحكم على القول ماذا قال. فهذه البدعة وبدعة أخرى هي البدعة المفسقة، وهذه البدعة المفسقة بدعة ليست بالهينة أيضا، بدعة ليست بالهينة. ومن هذه البدعة أعظمها وهي البدعة في العبادات، فهذه لا تصح بحال من الأحوال أن نقرها. عليكم السلام وكاته. وجاء الشرع وجاء هذا الحديث بغربلة هذه البدعة، والبدعة مميتة والبدعة خطرة جدا، وخطورة البدعة تعرفها أنت من ذمها في الكتاب وذمها في السنة وذمها في إجماع الصحابة، وأنا قد فصلت القول فيها قبل ذلك، لكن من أجل الحديث أيضا سأبين إجمالا بعض الأدلة التي تدل على ذم البدعة واللوازم الباطلة للمبتدع، لأن المبتدع على خطر عظيم. ابن تيمية يقول وعلى ولي الأمر عقوبة المبتدع المبتدع دون صاحب الذنب، لأن صاحب الذنب يتوب ويؤوب وصاحب البدعة لا يتوب. قال سلم إن الله حجب التوبة على عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وكل آية أمرت باتباع النبي فهي تدل على ذم البدعة، كل آية أمرت باتباع النبي فهي دليل على ذم اتباع البدعة أو ابتداع في الدين. قول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله في علاه وأن تطيعوه تهتدوا، وقول الله في علاه ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول الله في علاه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شوف انظر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن من خرج عن طاعة الرسول وابتدع في دين الله لا تقبل، تبطل يبطل العمل بالآية قبل أن ننظر للحديث، لأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا عملكم. إذن بطلان العمل لو سأل سائل ما بطلان العمل، كيف بطلان العمل؟ قلنا الحيد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الحيد عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحيد عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطلان للعمل. وجاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل. فهذا أصل أصيل في رد البدعة. يبقى لنا مسألة وهي من الأهمية بمكان، طبعا صور البدع أنا سأسألكم عن صور البدع في العبادات، لكن تبقى مسألة وهذه المسألة من الأهمية بمكان، وهي هذا الحديث يبطل القياس في العبادات أو لا يبطله. السؤال لكم، هل هذا الحديث يكون مبطلا للقياس في العبادات أم لا؟ أنا أسألكم فأجيبه. حاتم قال ليس مبطلا للقياس صحيح من الدين. لا، أنا حاتم سؤالي تفهمه جيدا، أقصد يبطل القياس في العبادات. أما أقول يبطل القياس الذي به رد السنة وضرب بعضه ببعض، ولا يبطل القياس الذي هو الحق فرع بأصل، كلام ظاهره صحة، وإن كان الجزئية الأولى ضرب بعضها ببعض الجزئية زيادة، لكن هو كلام ظاهره صحة في هذا الباب. قال ابن أخي فلا تضرب له الأمثال، هذا يقول بأنه لا يصح القياس. فهنا الآن لما تقول طب يا صاحب الحق فرع عن أصل، هذا كلام جيد، مع ذلك قلت أنا كلام ظاهره الصحة. قال أبو البراء كريم حفظك ربي، قال لا قياس في العبادات لأنها توقفية. أم ماريا الأثرية تقول يبطل القياس في الخبر ولا يبطل القياس في الأمر، هذا تفصيل بديع، هذا دقة نظر فقيه، لكن تحتاج أيضا لبعض الربط. فوض أمر الله قال جواز القياس في العبادات التوقيفية التي لم تعلم عنها وجواز فيما علم علته. تقصدين عدم الجواز في القياس في العبادات التوقيفية؟ صلحت ماشي، ما خلاص أنا فهمت قصدها، ممتازة ممتازة، كلام دقيق أيضا ويحتاج إلى ما هو أدق منه في التعبير، لكن كلام جيد. وما قالت يبطل القياس في الاعتقاد ويبطل القياس في العبادات. إذن فصلت أمورية الآن في كلامها على أساس العبادات أنه يصح فيها القياس. ما زلت أنتظر الإجابة السديدة. وقلنا أن هذا حديث أصل في رد البدع. ابن الأئمة يقول العبادات التي ما أنا ما أرى أتتنا بأدلة مخصوصة على التفصيل لا يجوز، أما ما أتت بأدلة عامة تندرج تحتها جزئيات كثيرة يجوز الحق النظير بمثله. جزاك الله خير، كلام بديع، كلام بديع من الأخ ابن الأئمة، جزاه الله خير. هناك من ماذا استفعل؟ تكبرها؟ جزاك الله خير. ممتاز ممتاز ممتاز. جزية الجنة. عمر قال قاس هذا باطل الذي يحكم العقل على النص أو يحكم العقل على النص لإرادة ردها. نعم هذا متفق عليه، كلام صحيح. البراء يقول يجوز في المعاتلة العبادات. طب أنا سأقول لكم الإجابة، هذه إجابات جيدة جدا، والمسألة على التفصيل. والتفصيل هنا هو بأن المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. الأحناف قالوا لا يجوز القياس في العبادات، الأحناف قالوا لا يجوز القياس في العبادات، وهذا القوة معهم فيها، القوة معهم فيها لقول الله جل في علا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. والشافعية قالوا بجواز القياس على العبادات فيما لم يأتي النص في توقيفه وأنه خاص، وقالوا إن تمكنت العلة فلا مانع من القياس، لأن التأصيل العام الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مختلفين، وهذا التدليل العام عليها لعلمه الذين يستنبطونه. والحق بأن القياس في العبادات صحيح بشرط أن تضيق دائرته. وهل يخالف الحديث من أحدث في ديننا هذا؟ لا لا يخالف الحديث، لأنه في الحق إذا قلنا بالقياس فلا إحداث، إن كانت العلة متمكنة فلا إحداث، بل هو هو في قول الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد، والسعيد من وعد بغيره، والسعيد من وعد بغيره. فإذا كانت العلة متمكنة صح القياس، ولم يكن القياس إحداثا فلا خروج عن الحديث. يبقى إذن لنا أن نقول الحديث يبطل القياس، هذا الحديث يبطل القياس. صحيح أي قياس؟ القياس العاري عن تمكين العلة، وهو يخرج الإحداث، يخرج البدع. والقياس العاري عن تمكين العلة، والقياس الذي معه الفوارق إحداث، والإحداث خارج. وقد قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. وأما من تمك ما الأمر الذي تمكنت فيه العلة صح القياس فيه، صح القياس فيه. والدلالة ذلك دلالات، ترد فعل عمار أولا مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. عمار ماذا فعل لما أجنب؟ عمر توقف ما في ماء، ماذا عمل؟ تمرغ كما تمرغ الدابة في التراب، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، ولم يعرف كيفية التيمم فقاسوا على الغسل. قال والبدل يأخذ حكم الموضع قياس ولا مش قياس؟ هل أنكر عليه السلام القياس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك؟ وقد فعل ذلك اجتهادا، أقره على الاجتهاد. إذن أصل القياس مش ليس مردودا. ما الذي رد؟ رد عدم إتقانه فيه، يعني ما كان القياس مطابقا، فما رد أصل القياس ولكن رد الثمرة. قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وتضرب في هذا. ولذلك قلنا قياس البرد أو قياس الحر الشديد والبرد الشديد على المطر في الجمع بين الصلوات، هذا قياس. قال العلماء طين الشوارع وغير ذلك والمشقة في الوصول إلى المسجد أيضا، والريح الشديدة أيضا فيها الجمع الصلاة الرحلة أو الجمع بين الصلوات، كل ذلك قياس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عمر أو أستاذ عمر. فالحق بأن القياس ضيق جدا في أمر العبادات، لأن العبادات كل بدعة ضلالة، لكن إن تمكنت العلة صح القياس، إن تمكنت العلة صح القياس. لذلك بعض العلماء يقولون الصلاة في الزلزلة كصلاة على الكسوف والخسوف قياسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الخسوف والكسوف قال آيتان من آيات الله جل وعلا لا ينكسفان، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا للحياة. قال يبقى آيات يخوف الله بها عباده، في الآية الأخرى قال يخوف في السنن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لذلك قالوا الزلزلة يصح فيها الصلاة كصلاة الكسوف، وإن كان الصحيح الراجح ورد عن ابن عباس أن الزلزلة فيها أن تفزع إلى الصلاة على أصل الصلاة، يعني تكون صلاة عامة. وهذه الدلالة واضحة جدا على أن المسألة فيها نوع من القياس، لكن القياس العاري عن العلة، القياس الذي مع الفارق، القياس الذي يرجع على النص بالبطلان، القياس الذي يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قياسا، وهذا إحداث وفيه بدعة والحديث يطرده. كما قال ابن عباس لأبي هريرة عندما قال له الوضوء، عندما قال له الوضوء من ممسة النار، فقال ابن عباس انظر يا أبي هريرة تأمرنا بعد ذلك أن نتوضأ من الحميم الماء الساخن، قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال، لابد أن تقول سمعت وأطعت. كل بدعة ضلالة، كما بينا الصور من صور القياس في العبادات هذه، وأما البدع فكثيرة كالبدعة الرجبية وأيضا الصلاة الرجبية، وبدعة أيضا تخصيص ليلة الجمعة والجمعة بقيام، تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، المسائل الصدقات، الصدقات عند المقابر في في في مواسم رجب وغيرها، البدع التي تحدث عند المقابر كل هذه بدع لم ينزل الله بها من سلطان، كلها تنزل تحت قول سلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد قال سلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الفوائد المستنبطة من الحديث فيها أولا عموم رد من أحدث في الدين، من أحدث عموم حتى ولو كان من أعظم الناس قدرا ولو كان من أعلم الناس، كل عبادة وكل عقد لم يكن على عهده النبي فهو باطل، العبادة باطلة مردودة والعقد باطل مردود، إلا في حالة واحدة مستثناة وهي إن كانت الجهة منفكة كالطلاق البدعي، ومن الطلاق البدعي الطلاق في الحيض أو طلاق في طهر جماعها فيه، أو الطلاق ثلاثة عند الحنابلة، أو بعقد في شرط ربوية عند الحنابلة والأحناف يرون الجهة مفكة، أو في صلاة في مسجد فيه قبر يرون الجهة مفكة، أو في عقد البيع يوم الجمعة ساعة الجمعة فتكون الجهة مفكة عند الجمهور، أو صلى وستر العورة بحرير الجهة مفكة عند الجمهور، فلا يطبق مطلق ما يقتضي الفساد هنا، لا يقال من عمل عملا عليه ليس عملنا فهو رد، فنقول قد عمل عملا عليه أمرنا مقبول وعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني آثم به، هذا الأصل. لا تفريق بين البدع الحسنة والبدع السيئة، لقولي من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه. إذن هذه الفوائد الثلاثة من هذا الحديث العظيم.